الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم معنا الدرس الأول من تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بتفسير سورة آل عمران بعد أن انتهينا من تفسير سورة البقرة بفضل الله تبارك وتعالى. معنا اليوم الآيات من الآية الأولى إلى الآية السادسة من سورة آل عمران. قال أهل العلم في سورة آل عمران هي مدنية، أي نزلت بعد الهجرة وهو في المدينة، وعدد آياتها 200، وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع تفسير سورة البقرة في أول البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تقدم الكلام على هذه الحروف في أول سورة البقرة بما يغني عن إعادته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تقدم الكلام عليها في تفسير آية الكرسي، فينبغي أن تكون معلومة عندكم بناء على ذلك. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل الله تبارك وتعالى عليك يا محمد الكتاب، يعني القرآن، بالحق أي بالصدق فيما اختلف فيه أهل التوراة والإنجيل، وفيما خالفك فيه مخالفوك من أهل الكتاب والمشركين. مصدقا لما بين يديه، يعني أي يصدق ما جاءت به الكتب المنزلة قبله من السماء إلى أنبياء أو على أنبياء الله كالتوراة والإنجيل، فيصدقها في التوحيد والنبوة والأخبار وبعض الشرائع. قال ابن كثير رحمه الله فهي تصدقه، يعني تلك الكتب التوراة والإنجيل، يعني المقصود طبعا غير المحرفة أو قبل تحريفها، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان، بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، بشرت أنه سيأتي بكتاب إلى آخره، وذكرت من صفاته صلى الله عليه وسلم. قال وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه، فكان كما أخبرت وحصل ما أخبرت به، فكان هذا تصديقا لها. قال وأنزل التوراة. طبعا هنا بعض أهل العلم ذكر فرقا بين نزل وأنزل، فقالوا أنزل التوراة والإنجيل لأنها نزلت دفعة واحدة، ولكن قال نزل القرآن لأنه نزل متفرقا، ما نزل دفعة واحدة كالتوراة والإنجيل. قالوا لذلك قال في القرآن نزل الكتاب، وبينما في التوراة والإنجيل قال وأنزل التوراة، أي على موسى بن عمران، والإنجيل على عيسى بن مريم عليهما السلام. فمعنى إذن الآيات نزل عليك يا محمد الكتاب اللي هو القرآن بالحق أي بالصدق فيما اختلف فيه أهل التوراة والإنجيل، فكل ما اختلفوا فيه وتنازعوا فيه فلم يعلموا الحق من الباطل فيه، قد جاء الحق وقد جاء الكتاب الله سبحانه وتعالى القرآن بالحق وبينه ووضحه مصدقا لما بين يديه، صدق ما جاء في التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل، أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الآية. من قبل يعني من قبل الكتاب الذي نزله عليك، أي من قبل أن ينزل القرآن. من قبل هدى للناس، أي فيهما يعني التوراة والإنجيل، فيهما بيان وإرشاد من الله للناس فيما اختلفوا فيه من التوحيد وغيره. وأنزل الفرقان يعني وأنزل القرآن المفرق بين الحق والباطل. هذه كلها كتب من عند الله سبحانه وتعالى، التوراة والإنجيل والقرآن كلها كتب من عند الله سبحانه وتعالى، لكن التوراة والإنجيل طبعا كانت تنسخ بينما القرآن لا ينسخ، القرآن خلاص يبقى إلى آخر الزمان. أما التوراة والإنجيل فهذه حصل فيها نسخ ووقع فيها التحريف أيضا، حرفوها وغيروها وبدلوها، لكن القرآن لا يقع فيه هذا، لا النسخ ولا التحريف، لأنه محفوظ من عند الله سبحانه وتعالى. قال قتادة في الفرقان، قال قتادة: هو القرآن أنزله على محمد وفرق به بين الحق والباطل، فأحل فيه حلاله وحرم فيه حرامه، وشرع فيه شرائع، وحد فيه حدوده، وفرض فيه فرائض، وبين فيه بيانه، وأمر بطاعته ونهى عن معصيته. انتهى كلامه رحمه الله. إن الذين كفروا بآيات الله، إن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروها. الآية طبعا إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل لهم عذاب شديد، يعني يوم القيامة. والله عزيز أي منيع الجناب، عظيم السلطان، لا يمنعه مانع من عذاب من أراد عذابه منهم، ولا يحول بينه وبينه حائل، ولا يستطيع أن يعانده فيه أحد. ذو انتقام أي ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماء والأرض، لا يخفى عليه شيء من ذلك، فلا يخفى عليه شيء مما نقوله أو نعمله، كل شيء يعلمه تبارك وتعالى. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء على صور مختلفة، هذا ذكر وهذا أنثى، هذا حسن وهذا قبيح، هذا شقي وهذا سعيد، هذا تام وهذا ناقص، هذا أبيض وهذا أسود، هذه على الصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى بحكمته تبارك وتعالى يخلقكم في أرحام النساء. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله، أي هو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده، أي وهو المستحق للعبادة وحده، ولا يستحقها معه أحد، لأنه هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو الذي يدبر، فهو الذي يستحق أن يعبد. العزيز الحكيم أي ذو العزة، والعزة بمعنى القهر والغلبة، أي هو القاهر، هو الغالب، فهو سبحانه وتعالى ذو قوة وذو غلبة، لا يغلبه شيء ولا يعجزه شيء والحكيم يعني ذو الحكم وذو الحكمة، فهو حاكم وهو حكيم في أفعاله يفعل، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه المناسب. والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة آل عمران، الآيات من الآية السابعة إلى الآية التاسعة. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب الآية. هو يعني الله سبحانه وتعالى الذي أنزل عليك الكتاب يا محمد، يعني الله الذي أنزل عليك الكتاب يا محمد، الكتاب اللي هو القرآن. فالله الذي أنزل عليك يا محمد الكتاب أي القرآن، وهذا الكتاب قال منه آيات محكمات، من القرآن، القرآن آيات، ولكن منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات، فقسم الآيات فيه إلى قسمين: محكمات ومتشابهات. منه آيات محكمات قال هن أم الكتاب، يعني أصل القرآن، أصل الكتاب، وأخر متشابهات. ما معنى المحكمات والمتشابهات هنا؟ ترى انتبهوا جيدا، هذه الآيات مهمة جدا وفهمها مهم للغاية، وذلك لأن الكثير من أهل البدع، بل جميع أهل البدع، يتعلقون بالمتشابهات ويتركون المحكمات. والله تبارك وتعالى أمرنا بالأخذ بالمحكمات، لأنه قالهن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، ثم المتشابهات ترد إلى المحكمات. يعني الآن لا نستعجل، نرجع. قال منه آيات المحكمات، نفسر أولا ما معنى المحكمات وما معنى المتشابهات. الآيات المحكمات المقصود بها الواضحات، بينات تعطيك دلالة واحدة تدل على شيء واضح لا خفاء فيه، فلا تعطيك أكثر من معنى بحيث يلتبس عليك الأمر، لا، تعطيك معنى واحدا واضحا، مثل الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، آية واضحة وصريحة. مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آية واضحة وصريحة بأن عيسى عليه السلام مخلوق بشر. هذه آيات محكمات تسمى آيات محكمات واضحات بينات ظاهرات ما يحتاج، فلا يلتبس عليك أمرهن وما يدلن عليه، واضحات بينات الدلالة لا يشكل معناهن ولا يلتبس. هذا معنى آيات محكمات. قال البغوي سميت محكمات من الإحكام، الإحكام اللي هو الإتقان. قال كأنه أحكمها فمنع الخلق من التصرف فيها لظهورها ووضوح معناها. انتهى كلامه، واضح الآن الآيات المحكمات. طيب ننتقل الآن، أو قبل أن ننتقل قال هن أم الكتاب، يعني أي الآيات المحكمات هذه هي أصل الكتاب، الكتاب للقرآن، أصل القرآن المعتمد عليهن في الأحكام وأخذ المعاني المرادة لله تبارك وتعالى في كتابه ويرجع إليهن عند الاشتباه. هذه الآيات المحكمات. وأغر متشابهات، يعني ويوجد عندي عندنا أيضا في القرآن آيات متشابهة. ما معنى متشابهات هنا؟ معنى متشابهات أن هذه الآيات تعطيك أكثر من معنى فيشتبه عليك الأمرهن، فيلتبس عليك الأمر. هذا معنى المتشابهات، تدل بلفظها وتركيبها على أكثر من معنى فتلتبس وتشتبه. هذا معنى المحكم المتشابه. أهل الحق كيف يتعاملون مع هذه الآيات؟ أهل الحق الذين يريدون أن يعرفوا مراد الله تبارك وتعالى يتمسكون بالمحكمات، يتمسكون بالمحكمات، لأن الله سبحانه وتعالى قال هن أم الكتاب، هن أصل الكتاب، المرجع إليهن، فيتمسكون بالمحكمات ويأخذون عقائدهم ودينهم منهن. أما المتشابهات فتعطي أكثر من معنى، يأخذون المعنى الذي يتوافق مع المحكمات ويحملونها عليه، فيفسرون هذه الآيات المتشابهات بالمعنى الذي يتوافق مع المحكمات ويتركون المعاني الأخرى. هذه طريقة أهل الحق، طريقة أهل الحديث السلف الصالح رضي الله عنه. أهل البدع ماذا يفعلون؟ أهل البدع أو الكفار أو غيرهم من أهل الضلال ماذا يفعلون؟ يتمسكون بالمتشابهات ويحملونها على المعاني التي توافق أهواءهم وتوافق ضلالهم، ويحرفون المحكمات كي تتوافق مع الضلال الذي هم عليه. شفت الفرق الآن بين هؤلاء وهؤلاء؟ تنبه. لو جئت وقلت كيف أعرف المحكمات أنا؟ تعلم تعرف المحكمات، ارجع إلى كتب العقيدة من كلام السلف الصالح رضي الله عنهم كالشريعة للآجري، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة للخلال، ستعرف هناك الآيات المحكمات التي أخذوا منها العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف الصالح رضي الله عنه. تعلم الفقه من كتب أهل الحديث كالأوسط لابن المنذر وغيرها، ستعرف هناك المحكمات في المسائل الفقهية، يذكرون لك الآيات المحكمات. هذا طبعا بعد ما تتأصل علميا وتتعلم حتى تستطيع أن تفهم على هذه الكتب وتصل إليها. علماء السنة هم الذين يعلمونك كيف تصل إلى فهم هذه الكتب وأخذ العلم منها. ونحن الآن عندما ندرس التفسير ونتعلمه نعرف من خلاله ما هو المحكم من المتشابه. هذا هو موضوع المحكم والمتشابه هنا في هذا الموضع. ولا يشكل عليك عندما يأتيك في موضع آخر من القرآن ويصف الله سبحانه وتعالى آيات القرآن كلها بأكملها بأنها محكمة، وفي موضع آخر يصف الآيات القرآن كلها بأنها متشابهة، فيشكل على البعض كيف هنا وصف بعض الآيات محكمة وبعضها متشابه، وفي موطن آخر يصفها كلها بالمحكمة وفي موطن آخر يصفها كلها بالمتشابهة. هنا المعنى للمحكم والمتشابه يختلف. هنا كما وصفنا معنى الإحكام الوضوح، معنى الآيات المتشابهة التي تلتبس وتشتبه لأنها تعطي أكثر من معنى. الأولى تعطي معنى واحدا واضحا، هذا معنى الإحكام والتشابه هنا معنا. لكن عندما يصف الله سبحانه وتعالى القرآن كله بأنه محكم، في كما في قوله تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته، بمعنى أنه كله متقن من الإتقان لا عيب فيه، فكل الآيات القرآنية متقنة لا عيب فيها. ولما قال كتابا متشابها فوصف القرآن كله بالمتشابه، بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحق والحسن والصدق، فصار عندي معنى الإحكام ومعنى أنها محكمة وأنها متشابهة اختلف من موضع إلى موضع. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: فأما الذين في قلوبهم زيغ، انظر هنا كيف، فأما الذين في قلوبهم، يعني شوف الناس الآن أصناف الناس كيف يتعاملون مع الآيات المحكمات المتشابهات. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني ميل عن الحق أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، كالخوارج وغيرهم من أهل البدع والضلال، وحتى يدخل في ذلك بعض الكفار الذين يحاولون أن يستدلون ببعض آيات الكتاب. قال: فيتبعون ما تشابه منه. شوف هؤلاء كيف يتصرفون مع الآيات المحكمات والمتشابهات، يتركون المحكمات ويأخذون بإيش؟ بالمتشابهات، لأنها توافق أهواءهم الذي معهم. بعض المعاني التي ممكن أن يأخذوها من هذه الآيات تتوافق مع أهوائهم، فلذلك يتمسكون بهذا. فيتبعون ما تشابه منه، يعني يأخذون بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة ويتعلقون به ويستدلون به على ضلالهم، فلا يأخذون بالمحكم ويجعلونه أصلا، لاحظ هنا، بل يتمسكون بالمتشابه فيحملون المحكم عليه ثم يحرفون المحكم كي يتوافق مع المعنى الفاسد الذي ذهبوا إليه. يفعلون ذلك ابتغاء، يعني طلب الفتنة، هذا هو السبب في فعلهم هذا، أنهم يتمسكون بالمتشابهات ابتغاء الفتنة، يعني طلب الفتنة، طلب الشبهات واللبس ليضلوا بها جهالهم. قال ابن كثير رحمه الله: أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن. شوف كيف يحاولون إضلال من حولهم ومن يسمع لهم بأنهم يأتونك بآيات من القرآن، لكن لا يعرف هذا المسكين أنهم يأتونه بآيات متشابهة ويتركون المحكمات. قال: وهو حجة عليهم لا لهم، أي القرآن، القرآن حجة عليهم وليس حجة لهم. قال: كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله، وهذا يحصل حتى اليوم، ما زلنا نسمع بهذا من بعض الناس يذهبون إلى بلاد الكفر هناك ويحتجون عليهم بالقرآن، يقول: أنتم لماذا تنكرون بأن عيسى ابن الله؟ عندكم في القرآن ما يدل على ذلك. قال: من أين؟ قال: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ها؟ وين؟ قال: وروح منه، إذن هو ابنه بما أنه جزء منه، هكذا يفسرون. شفت كيف تمسكوا بالآية المتشابهة التي تعطي أكثر من معنى، تمسكوا بالمعنى الذي يتوافق مع أهوائهم وتركوا المعنى الحق. قال: وتركوا الاحتجاج بقوله: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. ولماذا تركتم هذه الآية وتمسكتم بتلك؟ إن هو إلا عبد أنعمنا، وبقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هاتان آيتان محكمتان في هذا، فلماذا تركتموهما وذهبتم إلى تلك الآية التي تعطي أكثر من معنى في لفظها وتركيبها؟ كيف وروح منه، هذه في لغة العرب منه، من تأتي على معنى عندما تقول هذه شعرة مني، يعني جزء منك، أو هذه جلدة مني جزء منك، ممكن يأتي هذا في لغة العرب. لكن هناك معنى آخر من الابتدائية، عندما تقول هذا الدرهم مني، هذا ليس جزءا منك بل ابتداؤه منك وخروجه من عندك. فهما معنيان، ما أي المعنيين يتوافق مع الآيات المحكمة؟ المعنى الثاني، وروح منه أي من خلقه وإيجاده تبارك وتعالى. فنرد هذه الآية إلى الآيات المحكمة ونفهمها بناء عليه، لأن القرآن لا يتناقض أبدا، لا يمكن أن تفهم الآية على المعنى الآخر وعندك آيات محكمة تدل على المعنى الحق. إذن عندي إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هذه آيات محكمة. إذن فمعنى الآية الأولى وروح منه أي من خلقه وإيجاده، وبذلك تتوافق الآيات ويكون المعنى الحق واضحا وصريحا ولا إشكال فيه. وضحت المسألة الآن إن شاء الله. قال وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله. انتهى كلامه. ربما تقول لي ولماذا الله سبحانه وتعالى جعل الآيات محكمات ومتشابهات، ليش ما جعلها كلها محكمات وانتهى الإشكال؟ سؤال يرد على أذهان الكثير. أقول لك هذا ليميز الله الخبيث من الطيب، هذا ابتلاء من الله وامتحان للعباد ليميز الخبيث من الطيب. كيف سيتبين معنا وكيف سيظهر أهل الباطل الذين يحبون اتباع الهوى ويريدونه ولا يريدون اتباع الحق، كيف سيعرف هؤلاء إذا كانت الآيات كلها محكمة؟ لن يستطيعوا أن يظهروا ما عندهم، لأن الأمر الواضح والصريح أمامهم لا يمكن مخالفته. لكن عندما توجد مثل هذه الآيات يخرجون ما عندهم من ضلال فيبينون ويظهرون. وإن كان الله سبحانه وتعالى يعرف يعلم وإن كان الله سبحانه وتعالى يعلم المحط من المبطل، لكن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد على علمه، ولكنه يحاسبهم على ما يظهرون من عمل. ثم قال بعد ذلك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ايش يعني ابتغاء تأويله؟ يعني يريدون تفسيره على هواهم. قال ابن كثير رحمه الله اي تحريفه على ما يريدون. وذكر حديث عائشة في الصحيحين قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. شوف تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء، تحذير واضح. إذا رأيت شخصا يتمسك بالمتشابهات ويستدل بها على ضلاله فاعلم أن هذا هو الذي حذرك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. قال: وما يعلم تأويله، أي تفسيره، إلا الله، والراسخون الثابتون المتمكنون في العلم كذلك يعلمون تفسير المتشابه برده إلى المحكم، وهم مع علمهم يقولون آمنا به، أي بالمتشابه أنه من عند الله، ونفهمه بناء على المحكم، فمعناه الذي يوافق المحكم هو الحق الذي نأخذ به ونترك المعنى الآخر. كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا تبارك وتعالى. قال البغوي رحمه الله: وسئل مالك بن أنس رضي الله عنه عن الراسخين في العلم، قال: العالم العامل بما علم، المتبع لما علم. هذا وصفه، عالم وعامل بما علم ومتبع لما علم. وقيل الراسخ في العلم من وجد في علمه أربعة أشياء: التقوى بينه وبين الله، هذه واحدة، والتواضع بينه وبين الخلق، والزهد بينه وبين الدنيا، والمجاهدة بينه وبين نفسه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا التفسير الذي ذكرناه في قوله تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، هذا التفسير إذا قلنا إن التأويل هنا بمعنى التفسير، فالله تبارك وتعالى يعلم، وكذلك العلماء الراسخون في العلم يعلمونه برده إلى المحكم، ويكون الوقف على قوله تبارك وتعالى: والراسخون في العلم، أي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هكذا، يعني يعلم تفسيره الله ويعلم تفسيره أيضا الراسخون في العلم، يعلمون تفسير المتشابه وذلك برده إلى المحكم. هذا أحد التفسيرين، وللعلماء في هذا قولان. والقول الآخر أن التأويل هنا بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، أي ما يصير الأمر إليه، وحقيقة ما يحدث في الآخرة مثلا كوقت قيام الساعة وما شابه، فيكون الوقف على لفظ الجلالة، لأن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو وحده الذي يعلم تأويله بهذا المعنى، معنى حقيقة الشيء وما يصير إليه. وأما الراسخون في العلم فيكون منهم الإيمان به فقط، والله أعلم. فيصير الوقف عند قولك وعند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وتبدأ من جديد تقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني كأنها جملة جديدة. فيصير هنا معنى الكلام: وما يعلم تفسيره إلا الله، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به، لكن لا يعلمون معناه. فعلى حسب تفسيرك، على حسب تفسيرك للتأويل، لأن التأويل في اللغة يأتي بمعنيين، بمعنى التفسير وبمعنى ما يؤول إليه الأمر، أي ما يصير إليه من حقيقة الشيء. فإذا فسرته بمعنى التفسير فالعلماء يعرفون تفسيره، وإذا فسرته بمعنى ما يؤول إليه الأمر فهذا يعلمه الله سبحانه وتعالى وحده. قال: وما يذكر إلا أولو الألباب، أي ما يتعظ بما في القرآن إلا أصحاب العقول. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا قال تعالى: هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها أو تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد، أي مراد الله سبحانه وتعالى واضح واحد، لكن من حيث اللفظ لفظ الآية ممكن يحتمل أكثر من معنى. انتهى كلامه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا، أي ويقول الراسخون ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تملها عن الحق والهدى كما أزغت قلوب الذين في قلوبهم زيغ. بعد إذ هديتنا، بعد إذ وفقتنا لدينك والإيمان بالمحكم والمتشابه من كتابك، وهب لنا من لدنك، أي أعطنا من عندك، هب أعطي لدنك من عندك، وهب لنا من لدنك أي أعطنا من عندك رحمة توفيقا وتثبيتا للذي نحن عليه من الإيمان والهدى، إنك أنت الوهاب، يعني إنك أنت المعطي عبادك التوفيق والسداد للثبات على دينك وتصديق كتابك ورسلك. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس اليوم، أي تجمعهم في يوم لا ريب فيه، أي لا شك فيه، وهو يوم القيامة، فتجازيهم بأعمالهم كما وعدت بذلك، فاغفر لنا يومئذ واعف عنا، فإنك لا تخلف وعدك أن من آمن بك واتبع رسولك وعمل بالذي أمرته به في كتابك أنك غافره يومئذ. إن الله لا يخلف الميعاد بمعنى الوعد، يعني لا يخلف وعده، والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله.